هذه الآية ما ليس على المرجئة أحد من هذه الآية المرجئة الذين يخرجون. الآن نتكلم عن إرجاء معنى إرجاء الفقهاء، ليس إرجاء الجهمية ولا إرجاء الكرامية، إنما إرجاء الفقهاء الذين يقولون إن الإمام قول واعتقاد فقط والعمل لا يدخل فيه. فقال الشافعي ليس عليهم أحد من هذه الآية، غير أن لما قال ذكر الإخلاص وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وبعد قال وذلك دين القيم، فهذا هو الإيمان يشمل هذا وهذا. ومن الأدلة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس كما في حديث البخاري وغيره أنه قال له صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. شوف الناس يعرف لهم الإيمان، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا الخمس من الغنم، حتى إعطاء الخمس من الغنيمة في الجهاد هذا اعتبره من الإيمان. فأي دليل فوق هذا على أن الأعمال داخلة في الإيمان؟ لما هو المصطفى صلى الله عليه وسلم بنفسه سأله أتدرون ما الإيمان؟ فقال لهم إن الإيمان هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعدين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا الخمس من الغنم. وطبعا هذا لابد أن يكون معه تصديق أن هذا معروف، وكأنه صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأشياء لم يرد أنها فقط هي الإيمان، لما استقر في القلوب والعقول من أن الإيمان لابد فيه من التصديق القلبي. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأنها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فبين أن الإيمان شعب متفاوتة، أعلاها لا إله إلا الله ومنها أن تميط الأذى وأنها أن تميط الأذى عن الطريق، هذا معناه إدخال العمل في مسمى الإيمان بقوله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن يسلم قلبك لله عز وجل وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، إلى أن قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. أي الإيمان أفضل؟ يعني أي خصال الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. ثم قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. ومعنى ذلك أن الهجرة والجهاد داخلان في مسمى الإيمان. ولذلك لما ذكر هذا الحديث لأبي حنيفة رحمه الله تعالى لم يستطع أن يجيب، وهو الذي استظهر منه البعض أن يكون أبو حنيفة رحمه الله قد رجع عن قوله في الأزياء. فقد روى ابن عبد البر في التمهيد وغيره أن حماد بن زيد رحمه الله تعالى كان يناظر أبا حنيفة في مسألة الإرجاء هذه، يعني في مسألة إخراج العمل المسمى الإيمان. وكما قلنا القول المشهور عن أبي حنيفة أنه كان يقول الإيمان هو نطق واعتقاد فقط ولا يدخل فيه العمل. فلما ذكر له حماد بن زيد هذا الحديث حديث أي الإسلام أفضل، وقال له ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان، يعني لما قالوا أي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. وبعد قالوا أي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. فمعنى ذلك أن الهجرة والجهاد داخلان في مسمى الإيمان. فقال له حماد بن زيد ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان، فسكت أبو حنيفة لم يرد عليه. فقال بعض أصحابه ألا تجيب؟ يعني الإسمة والإشعالية ألا تجيب؟ فقال له أبو حنيفة بما أجيبه وهو يحدثني، وفي رواية قال لا أجيبه وهو يحدثه بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيش كيف أرد عليه وأتاني أدلة قطعية من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فكل أبو حنيفة يقول لا أجيبه أو يقول بما أجيبه وهو يحدثه يعني كما يأتيك واحد يأتيك بالدليل المفهم ويقول لك أرد ولا كيف أرد التجديد بدليل قاطع من قول الله سبحانه وتعالى ومن قول الرسول عليه السلام. فهل يفهم من هذا أنه رجع عن قوله؟ ربما يعني ليس عندنا دليل صريح، لكن إحسان الظن بالإمام أبي حنيفة رحمه الله نقول يعني هذه العبارة يعني في الغالب تدل على أنه لم يبقى على قوله السابق، وإن كان الصح في هذه الحالة أو كان ينبغي عليه أو يجب أن يكتب أو يقول أو يصرح بأنه رجع عن قوله السابق، لكن مجرد سكوته وقوله أنه لا يستطيع أن يجيب لأن خصمه قد جاءه بدليل من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا إن شاء الله ما أحسن الظن به نقول لعله قد رجع عن قوله والله أعلم. طيب إذا الآن إحنا قلنا طرحنا قول الجهمية وقول الكرامية وقلنا إن الخلاف سيكون في مسألة إدخال العرب في مسمى الإيمان، وأن أهل السنة والجماعة يختلفون مع قول مرجعة الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه في أنه لا بد من إدخال العمل في مسمى الإيمان. ما معنى أن العمل لا بد أن يدخل في مسمى الإيمان؟ ليس معناه أن الإنسان لو أخل بأي عمل من أعمال الدين فإنه يكون كافرا، هذا القول يقول به الخوارج، قال وأنتم مش بتقول الإيمان قول وعمل، خلاص وليترك أي عمل فهو كافر، هذا قول الخوارج، لو زنى فقط فهو كافر، لو شرب الخمر فقط. نقول لا نقصد هذا، قال كيف تقولون الإيمان دين والإيمان قول وعمل، ثم تقولون لو ترك عملا واحدا مثل الزكاة أو الصيام وهو غير جاحد الذهب أو زنى أو شرب الخمر أو كذا فهو ليس بكافر. نقول دلت على ذلك أدلة كثيرة، منها مثلا حديث أبي ذر أنه من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال رفع بعد في الآخر قال رغم أنف أبي ذر، فدل هذا على أنه وإن زنى وإن سرق ما دام غير مستحل لهذه الأمور فهو لا يزال في دائرة الإيمان. وكذلك الأحاديث الكثيرة والآيات التي تدل على عقوبات معينة لفاعل بعض الكبائر مثل حد الزنا، حد القذف، حد شرب الخمر، فلو كان كل من أتى كبيرة يكفر لما كانت هناك حدود، كان كل جهة كبيرة يقام عليها حد الردة وخلاص، لكن في حد الزنا وحد شرب الخمر وحد القذف وكذا، إذا معنى ذلك أنه ليس بكافر. فهذا رد أهل السنة، أنه نحن لا نقصد بقولنا أن الإيمان قول وعمل أن كل من خالف فترك شيئا من العمل أو كافر، لا، وليش نقصد؟ طيب قالوا نقصد من ترك العمل بالكلية فلم يعمل شيئا أبدا. قال الحميدي رحمه الله تعالى: وأخبرت أن ناسا يقولون إن من أقر بالصلاة والصوم أو بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاهلا. في ناس يقول هذا الكلام، إذا علم أن ترك ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت أي الحميدي، فقلت هذا الكفر بالله الصراح، وهذا خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال حنبل: سمعت أبا